أحسن. السؤال الأخير يا شيخ حفظك الله، في صلاة التراويح في رمضان فأغلب المصلين يريدون التخفيف، ومع التخفيف لن يتم ختم القرآن، فهو الإمام بالخيارين، إما أن يختم القرآن ويقرأ في صلاة التراويح وبالتالي يقل المصلون، أو إنه يخفف من أجل كثرة المصلين. لا، أرى أن يخفف القراءة، نعم، لكن يطمئن كثيرا في الركوع والسجود ولو لم يختم. أصل محاولة ختم القرآن، نعم، في النفس منه شيء، هل هو سنة أو ليس بسنة، نعم، فهو يقرأ سواء ختم القرآن أم لم يختمه، مع المصلحة. المهم، نعم، المهم أن يقيم الصلاة ويراعي مصلحة المصلين. إيه نعم، أحسن الله إليك يا شيخ، الله يبارك، الله ينفع بك.